إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فقد روى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتابه الشكر بسند رجاله ثقات إلى شيبان بن عبد الرحمن النحوي قال: كان الحسن، وهو التابعي الجليل الحسن البصري، إذا جلس مجلسا يقول: اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الحمد، الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله على ما تفضل وأنعم، والشكر له على ما أنعم وأحسن ويسر لنا من هذه اللقاءات المباركة والاجتماعات النافعة. أيها الإخوة والأخوات، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا الحديث رواه ابن ماجه. وإن مما يسر المؤمن إذا رآه وينشرح له صدره ويتعين عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه هو ظهور العلم الشرعي في الناس وانتشاره بينهم، وإقبال الشباب والشابات على تحصيله. فأسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم سعيكم، وأن يبارك في خطواتكم، وأن يتقبل منكم، وأن يجعل لكم قدرًا عظيمًا ومنزلة شريفة بحرصكم على هذه المجالس العلمية التي يباهي الله تبارك وتعالى بها ملائكته. بدءوا أيها الإخوة هذه الدورة العلمية الشرعية في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يفرح المؤمن ويسأل الله جل وعلا أن يديم هذه الوسائل التي من خلالها يتحقق المقصود الشرعي من توعية الناس ومن إفادتهم ومن دلالتهم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. تأتي هذه الدورة أيها الإخوة العلمية الشرعية التأصيلية انطلاقاً من حرص دائرة الشؤون الإسلامية، ومن حرص كذلك من يقوم عليها من رئيسها إلى مديرها إلى من لهم دراية وحرص واجتهاد في نفع الناس، وبالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بدبي في تحقيق الرسالة المتمثلة في تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع، وكذا في الوصول إلى الغايات الشرعية المتمثلة في الارتقاء بالوعي المجتمعي وفق الأصول الشرعية، وفي تشجيع الشباب وحث الشابات على الالتحاق بالعلوم الشرعية التي صار كثير من الناس في عزوف عنها، مع أن الخير كل الخير في دراستها وفي الإقبال عليها. قبل أيها الإخوة البدء بأول دروس هذه الدورة العلمية، أنبه على بعض الأمور التي لا بد منها. أولاً، في ختام هذه الدورة ستوزع شهادات، وذلك لمن أكمل حضور جميع الدروس، فمن رغب في ذلك فعليه بتسجيل اسمه عند الإخوة المشرفين، وستوزع ملفات حضور خاصة لكل شخص. ثانياً، ستوزع عليكم المتون التي ستدرس في هذه الدورة عن طريق المشرفين، وكذا عن طريق المشرفات بالنسبة للأخوات. ثالثاً، في حال أيها الإخوة وجود أي ملاحظة أو اقتراح، فإنه يتواصل مع الإخوة المشرفين، سواء بكتابة شيء مباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني الذي سيعلن عنه. ورابعاً، يرجى من كل من يأتي بأبنائه أو بناته من الإخوة والأخوات أن يضبطوا حضورهم، وأن يتعاونوا معنا على أن لا يكون الأبناء سبباً في حرمان الآخرين من الفائدة. وخامساً، نلتمس من إخواننا وأخواتنا التعاون معنا على الحفاظ على حرمة المسجد، فإن المسجد هو مسؤولية الجميع، فنرجو منهم التعاون على الحفاظ على المسجد وعلى دفع كل ما يضر بالحضور أو بقدسيات المسجد. سيتم إن شاء الله بعد المحاضرة الثانية كذلك، وهذا سادساً، ضيافة قبل أذان المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للأسئلة أيها الإخوة، فلكم الخيار في أن ترسلوا ذلك عن طريق القصاصات أو عن طريق البريد الإلكتروني. هذا ما أحببت أن أنبه إخواني عليه قبل أن نبدأ بأول دروس هذه اللقاءات. أقول بعد هذا وبالله التوفيق، أيها الإخوة الأفاضل ويا أيتها الأخوات الكريمات، إن اللقيا بأهل العلم وطلاب العلم نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ومنة كبيرة. وقد كان سلفنا الصالح يفرحون أشد الفرح بلقاء أهل العلم وبإخوانهم من طلاب العلم، وذلك لما يجنونه من تلك اللقاءات من الفوائد العظيمة والنصائح الثمينة والتوجيهات المباركة. وكان من هديهم إذا التقوا رضي الله تعالى عنهم التواصي فيما بينهم، فحري بنا أن نقتدي بهم وأن نسير على طريقهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في هذا الباب، وأن نسعى لنشر وصاياهم، فإنها من أنفع الوصايا وأجلها قدرا. فإن كلام السلف أيها الإخوة من تأمله وجده يجمع بين قوة التأثير وعمق المعنى ووجازة العبارة وكثرة البركة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف. من تلك الوصايا التي كانوا يتداولونها فيما بينهم ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والحافظ هناد ابن السري في كتاب الزهد، وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية. عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتبوا بها إلى بعضهم البعض. ما هي هذه الكلمات؟ قال: أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. هذه المعاني العظيمة أيها الإخوة التي كان السلف يتواصون بها ويكتب بعضهم إلى بعض بها، لها وسائلها الشرعية الموصلة إليها، وأعظم طريق لنيلها والظفر بها والوصول إليها هو دراسة العقيدة الإسلامية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل هذه العقيدة واقعاً عملياً وطريقاً تطبيقياً. فالعقيدة علم وعمل، هكذا نبهنا على ذلك ربنا تبارك وتعالى وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. من المقدمات العقدية العظيمة ذات المعاني العميقة ما كتبه الإمام أبو محمد ابن أبي زيد أي القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، والذي كان يلقب بمالك الصغير رحمه الله. وهذه المقدمة هي جزء من كتابه المشهور المعروف بالرسالة، وهي من كتب المالكية التي قد لقيت حفاوة واهتماما بالغا كبيرا من حين ألفها مؤلفها رحمه الله تعالى وإلى يومنا هذا. أيها الإخوة، عقيدتنا التي كلفنا الله تبارك وتعالى باعتقادها وألزمنا باعتناقها مبنية على أصول الإيمان التي جاء بيانها في ختام سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والتي جاء أيضا إيضاحها في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. العقيدة الإسلامية أيها الإخوة التي جاء بيانها في كتاب الله وشرحها وتوضيحها وتفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وسط، نعم وسط بين الغلو والجفاء، ووسط بين الإفراط والتفريط. لذا أيها الإخوة نجد أن من يلتزم هذا الاعتقاد نجده ملازما للحق مستقيما عليه، يدور مع النصوص الشرعية حيث دارت لا يخرج عنها أبدا، بل هو مترفع عن التقصير وعن الاعتداء والبغي في أي باب من أبواب الاعتقاد. ولهذا أيها الإخوة لابد من لزوم هذا الأمر ومن دراسته دراسة منضبطة على وفق قواعد أهل السنة والجماعة، فإنه بذلك ندرك حقيقة هذه الوسطية. هذه العقيدة التي جاء بيانها في الكتاب والسنة تتميز بالوضوح، نعم العقيدة الإسلامية المبنية على الكتاب والسنة تتميز بالوضوح وبالسهولة في فهمها وفي إدراكها وفي دراستها وفي العمل بها أيضا، بخلاف العقائد الأخرى التي خرجت عن منهاج الكتاب والسنة، فليس فيها إلا التعقيد، وليس فيها إلا الغموض، وليس فيها إلا العسر الذي تنفر منه النفوس. هذه العقيدة أيها الإخوة والأخوات تتميز بتوافقها مع الفطرة السليمة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فهذه العقيدة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم تتوافق مع الفطرة السليمة تماما، فلا تنفر منها أبدا. والنفرة من الاعتقاد الصحيح إنما يكون إذا دخلت الأهواء في القلوب ووقعت الشبهات في النفوس، فهنا تحصل النفرة لأن الحق صار مشوها. هذه المقدمة أيها الإخوة العقدية العظيمة التي سنمر عليها إن شاء الله، على صغر حجمها وقلة عبارتها فيها كثير من هذه المزايا التي ذكرتها لكم. أيها الإخوة، من استقام على هذا الاعتقاد العظيم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وربى نفسه عليه وغرسه في قلبه وجعله واقعا عمليا في حياته، أثمر له ذلك ثمارا عظيمة. من هذه الثمار العظيمة التي تثمرها العقيدة الصحيحة الثبات وقوة اليقين والسلامة من الشك والحيرة والاضطراب. وأقول أيها الإخوة، كيف لا يطمئن القلب إلى ما يصدر من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أخواني نجد أصحاب العقيدة الصحيحة هم أهل الصبر إذا ابتلوا، وهم أهل الاحتساب إذا امتحنوا، وهم أهل الصدق والثبات إذا عرض لهم ما يفتنهم عن دينهم، فتجدهم من أصبر الناس على عقيدتهم وعلى منهاجهم الذي تلقوه. وهذا بخلاف العقائد المنحرفة، لا نجد هذا فيهم أبدا. وقد ذكر الحافظ الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في كتابه المشهور المعروف بشرح العقيدة الطحاوية، نقل عن رجل يقال له شمس الدين الخسروشاهي أنه دخل على بعض الفضلاء فقال له: ما تعتقد؟ فقال له هذا الرجل الفاضل: ما يعتقده المسلمون، ما يعتقده المسلمون مما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: وأنت منشرح الصدر بذلك، مستيقن به؟ فقال هذا الرجل الفاضل: نعم. فقال له هذا الرجل المسمى بشمس الدين: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله لا أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، ويكررها. لماذا أيها الإخوة يقول هذا؟ بسبب الحيرة والاضطراب الذي يعيشه لما حاد وخرج عن منهاج الكتاب والسنة في معرفته لربه تبارك وتعالى وغير ذلك من أصول الإيمان. فالعقائد الفاسدة دوما تثمر الحيرة والشك والاضطراب والتعب النفسي. ثمرة أخرى أيها الإخوة من الثمار الطيبة، وهي أن العقيدة الصحيحة السليمة تثمر لصاحبها إذا درسها دراسة مفصلة العمق في العلم والسداد في الفهم والعقل، كما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وللحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس على قول الله جل وعلا: ولو لم تمسسه نار نور على نور، وهو كلام طويل أكتفي بإحالتكم عليه، موجود في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في الطبعة الأخيرة التي هي طبعة عالم الفوائد التي هي أحسن طبعات هذا الكتاب، تجدون الكلام في صفحة 27. ثمرة ثالثة وكبيرة نافعة، وهي أن إفشاء هذا الاعتقاد الصحيح ونشره في الناس وتعريف الناس به ودلالتهم عليه أيها الإخوة يعود خيره على المجتمعات بأجمعها، يعود نفع هذا الاعتقاد وخيره على ولاة أمور المجتمعات وعلى شعوبها كذلك. في هذه العقيدة التي ندرسها بيان الموقف الشرعي من ولاة الأمور، في هذه العقيدة يدرس الموقف الشرعي الصحيح من مرتكب الكبيرة الذي تكفره كثير من الطوائف، في هذا الاعتقاد يدرس مصادر التلقي من أين تلقى ديننا وعقيدتنا، في هذا الاعتقاد والإخوة يدرس هذه العقيدة على فهم من نفهمها وعلى طريقة من ندرسها، كل هذا موجود في هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد تطرق الإمام ابن أبي زيد لكثير مما ذكرت لكم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وليس هذا أيها الإخوة بغريب، فإن ما صدر عن الكتاب والسنة جمع وألف، وما خرج عن منهاج الكتاب والسنة شتت وفرق، وهذا حال العقائد الفاسدة لم تجني منها المجتمعات من حين ظهورها إلى يومنا هذا إلا الشتات وإلا التفريق وإلا الدعوات وإقامة الثورات والخروج على الولاة ونحو ذلك، والواقع خير شاهد كما يقال. ثمرة رابعة وأحسب أنها من خير الثمار وأجلها وأفضلها وأنفعها لدارس الاعتقاد، ألا وهي معرفة الله تبارك وتعالى. فإن دراسة العقيدة الإسلامية دراسة مفصلة منضبطة على وفق قواعد وأصول أهل السنة والجماعة تثمر لصاحبها معرفة الله تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه. فمن عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله الحكيمة أحب الله تبارك وتعالى ولا بد، ووقف وقفة استسلام على ما لله جل وعلا من حقوق وواجبات، وأثمر له ذلك هيبة الله جل وعلا في قلبه والخوف منه سبحانه وتعالى في نفسه. فمن عرف الله أو فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال الفضيل: ابن عياض رحمه الله تعالى مبينا حقيقة هذا الأمر، وهو أن دراسة الاعتقاد والعلم بالله جل وعلا يثمر المعرفة الصحيحة بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله جل وعلا. وكان مالك بن دينار رحمه الله كثيرا ما يقول: من عرف الله فهو في شغل شاغل، من عرف الله فهو في شغل شاغل، ويل لمن ذهب عمره باطلا. يقول موسى ابن عيسى رحمه الله: اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أصباط، هؤلاء من خيار أهل العلم ومن عبادهم وزهادهم. قال: فتذاكروا الفقر والغنى. وسليمان يعني الخواص ساكت، فقال بعضهم: الغني من كان له بيت يكنه وثوب يستره وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا. وهذا مفهوم الغنى عند كثير من الناس أيضا. وقال أحد الجالسين: الغني من لم يحتج إلى الناس. فقيل لسليمان الخواص رحمه الله وغفر له: ما تقول أنت يا أبا أيوب؟ فبكى رحمه الله، ثم قال: رأيت جوامع الغنى في التوكل على الله تبارك وتعالى، ورأيت جوامع الشر في القنوط، أي من رحمة الله عز وجل. والغني حق الغنى من أسكن الله قلبه من غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن عطاياه تبارك وتعالى وقسمه رضا، فذاك الغني حق الغنى، وإن أمسى طاويا وأصبح معزا. تأملوا إخواني هذه المقامات العظيمة من مقامات العبودية: التوكل على الله، الرضا بما قسمه الله تبارك وتعالى وقدره، اليقين بالله، الحذر من القنوط من رحمة الله، يعني قوة الرجاء فيما عند الله. هذه المقامات من أين جاءت؟ وهذه المعاني كيف دخلت إلى القلب؟ إنها من العلم بالله تبارك وتعالى ودراسة ما له سبحانه من أسماء وصفات وأفعال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم روضة المحبين: من علامات المعرفة، أي بالله تبارك وتعالى، الهيبة، فكلما ازدادت معرفة العبد به ازدادت هيبته له وخشيته إياه، ومن عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة، وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرضا به والتسليم لأمره. انتهى كلامه رحمه الله. من وفق إخواني لهذه المعاني العظيمة ومقامات العبودية الجليلة وتأمل هذه الثمرات تبين له صدق ما تقدم ذكره قبل قليل عن مالك بن دينار: من عرف الله فهو في شغل شاغل. نعم، من وقرت هذه المعاني في قلبه ورسقت في نفسه فهو بالله تبارك وتعالى عن خلقه في شغل شاغل. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثبت عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: يا أبا يحيى، وما هو؟ يعني ما أطيب ما في الدنيا؟ قال رحمه الله: معرفة الله عز وجل. أخواني، لو تأملنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، من أين جاءت هذه الدعوة العظيمة وما باعثها؟ من تأمل هذا حق التأمل وجد أن هذا من تمام العلم بالله وتمكن القلب من معرفة الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة، حتى ارتقى المرء إلى هذا المقام العظيم وهو الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى وسؤاله لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. يقرر هذا الإمام ابن القيم فيقول: والمحبة، هذا في الفوائد في كتابه الفوائد، قال: والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم، أي بالله، كانت محبته أكمل، إلى أن قال: فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته وبه أعرف كان له، أي لله، كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذه المعرفة الصحيحة أيها الإخوة يزداد الإيمان ويقوى في القلب، والعكس بالعكس، كلما ضعفت معرفة العبد بالله ونقص علمه بما لله من إجلال وتعظيم ومعرفة ودراية بأسمائه وصفاته وأفعاله، نقص إيمانه وضعفت ديانته، نسأل الله العافية. أختم بهذه الفائدة العظيمة التي تنبهنا على تقصيرنا أخواني في حق ربنا تبارك وتعالى وعلى ضعفنا في معرفته جل وعلا، والذي يدعونا إلى أن نستدرك ما بقي من حياتنا ما دامت أرواحنا تجري في أجسادنا. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره، من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده. وهذا الحديث ثابت، روي من طرق ثلاثة، وجاء عن أبي هريرة وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك. من أراد أن يعلم ما له عند الله جل ذكره، أي من المنازل العالية والمقامات الشريفة والدرجات الرفيعة ونحو ذلك، كل يتمنى أن يعرف قدره ومنزلته عند الله جل وعلا. يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر به يعرف المرء قدره عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام: فلينظر ما لله عز وجل عنده. ما الذي عندنا لله عز وجل من العلم به ومن إجلاله ومن تعظيمه ومن الحياء منه تبارك وتعالى ومن الخوف منه ومن إقامة الحرمة لأمره ونهيه، ومن التسليم لأحكامه تبارك وتعالى، والعمل بهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يستطيع المرء أن يصنف نفسه وأن يحكم على نفسه. ولهذا قال الإمام ابن القيم في هذا المعنى كلمة عظيمة، قال: والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، كأنه يقول: قدرك عند الله على قدر الله عندك. ما قدر الله تبارك وتعالى في نفسك، هكذا يكون قدرك عند الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة التي سنمر عليها خلال هذه الأيام أيها الإخوة رسالة مباركة، وفيها علم غزير، وفيها لطائف، وفيها تنبيهات دقيقة، ستدركون ذلك إن شاء الله أثناء المرور عليها. وليس غرضي من هذه الرسالة هو الشرح المفصل لألفاظها أو الاستدلال لها أو الشرح لعباراتها، فهذا قد وفى به أهل العلم، وهناك من الشروح ولله الحمد ما به تدركون الشرح المفصل. لكن غرضي إخواني من هذه الرسالة والمرور عليها في هذه الدورة هو تنبيه الإخوة والحضور على ما احتوت عليه هذه الرسالة من الأصول ومن القواعد ومن الضوابط ومن التقاسيم ومن التعاريف في بعض جزئياتها ونحو ذلك، إما تصريحا من المؤلف أو إشارة وتلميحا منه رحمه الله تعالى. أما ما يعني يكون غامضا من عباراتها فسيتم توضيحه، وما كان يتطلب استدلالا ذكرت دليله بحسبه، وما كان من ألفاظ هذه الرسالة ظاهرا في معناه وفي مدلوله تجاوزناه بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ الآن أيها الإخوة بقراءة الرسالة والدخول فيها. تفضل زكريا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. هذه الفائدة الأولى، وسنعنون هذه الفوائد إن شاء الله قدر الاستطاعة. الفائدة الأولى في بيان معنى الترجمة ومحتواها، وسيكون عرض أيها الإخوة هذه يعني الفوائد أو القواعد على وجه الاختصار والإيجاز حتى نستطيع إكمال بإذن الله هذه الرسالة. أقول الفائدة الأولى في بيان معنى الترجمة ومحتواها، هذه الترجمة اشتملت على ثلاثة أمور: الأمر الأول في بيان متعلقات الاعتقاد، في بيان متعلقات الاعتقاد يعني بأي شيء يتحقق الاعتقاد، وما هي الأمور التي بها أو عن طريقها يحكم للمرء بالإسلام أو عليه بالإيمان. هذا معنى متعلقات الاعتقاد. والجواب يقول هنا المؤلف: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. إذن متعلقات الاعتقاد: أولا إقرار القلب، وهذا في قول المؤلف وتعتقده الأفئدة أي القلوب، وثانيا النطق باللسان، وهذا في قول المؤلف وتنطق به الألسنة، وثالثا العمل بالجوارح، والمؤلف لم يذكره هنا لكن نص عليه في آخر الرسالة عند بيانه لمباحث الإيمان وسيأتي في موضعه. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حكم الاعتقاد. الأمر الثاني في هذه الترجمة حكم الاعتقاد. قال المؤلف من واجب أمور الديانات، إذن هذا الاعتقاد يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يدين الله تبارك وتعالى به وأن يعقد قلبه عليه. الأمر الثالث في هذه الترجمة بيان اتفاق الرسل على قضايا الاعتقاد ومسائل الإيمان، وهذا في قول المؤلف من واجب أمور الديانات، كأنه رحمه الله بهذه اللفظة يشير إلى اتفاق الرسل على هذا الاعتقاد. وهذه قضية محكمة في كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه قضية لا مجال للنقاش فيها، فهي متفق عليها. ومن هنا ألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة في هذا الباب. من يعرف منكم عنوانها؟ وستكون له جائزة لكن يعني عندما تأتي الجواز عند الشيخ عزيز. هاي شباب، الشوكاني له رسالة في هذا يقرر من خلالها أن جميع الرسل متفقين على قضايا التوحيد. لا، ليس الدر النضيد. أخذ الجائزة عنكم؟ طيب، لا، فتح القدير في التفسير، الله يحفظك، فتح القدير الجامع بين فني بين الدراية، نعم، بين فن الدراية الرواية والدراية في التفسير. نعم، ما شباب، اسمه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. إلى اتفاق الشرائع كلها على التوحيد والمعاد والنبوات. راحت عليكم الجائزة. طيب، الفائدة الثانية، اقرأ زكريا ما عليك أمر. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. هذه الجملة فيها فائدة عظيمة وأصل عظيم طالما شوش عليه المشوشون، ألا وهي عن هذه الفائدة أن تقسيم التوحيد حقيقة شرعية. تقسيم التوحيد حقيقة شرعية، أي أن التوحيد الذي بعثت به الرسل وجاءت تفاصيل أحكامه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا معروف فيما أحسب عند الجميع، لكن نقرر هذا من خلال كلام المؤلف رحمه الله. القسم الأول توحيد الإلهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة أو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد. هذا في قول المؤلف: إن الله واحد لا إله غيره، أي لا معبود بحق سواه. والقسم الثاني وهو توحيده سبحانه في أسمائه وصفاته، في قول المؤلف رحمه الله: لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. القسم الثالث توحيد في ربوبيته وفي خلقه وفي تدبيره لشؤون عباده، المسمى بتوحيد الربوبية، وهو توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، وهذا في قوله: لا شريك له، يعني لا مشارك له سبحانه في ملكه ولا منازع له جل وعلا في أمره. النصوص أيها الإخوة الواردة في تقرير هذا الأصل ما بين متفرقة وما بين مجتمعة، يعني يأتي النص الواحد وفيه تقرير الأقسام الثلاثة. مثاله قول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. شيخ علي، عطنا توحيد الربوبية في الآية. أحسنت. توحيد العبادة لا يا شباب، السؤال محدد لشخص معين. شوف كتاب، شوف فكر، لا حد يجاوب. يا شباب الذي عن يمينه، أحسنت، فاعبده واصطبر لعبادته. توحيد الأسماء والصفات محمد، أحسنت، هل تعلم له سميا. إذن هذه الحقيقة الشرعية واضحة، لا مجال بعد ذلك أن يقال ما يقال فيها من الشبهات، وستوزع عليكم بإذن الله يعني في أثناء أيام هذه الدورة رسالة في بيان هذه الأقسام وتقريرها من الكتاب والسنة وتقرير الأئمة إن شاء الله لشيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله، وهي المسمى بالمختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. وبهذا القدر نكتفي، فإن الوقت قد انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمعرفته سبحانه حق المعرفة، وأن يدلنا تبارك وتعالى على ما يحبه ويرضاه من طاعته. وبإذن الله تبارك وتعالى نمشي غدا فيما تبقى لنا من الفوائد بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع محاضرة الدكتور محمد غيث إن شاء الله.